وما زاد على ذلك حتى تغرب الشمس وقت لذوي الأعذار. يعني لذوي الأعذار مثل المرأة طارة تغتسل غافية عن الغروب مثلا مقدار ركعتين أو ثلاث ركعات عن صلاة العصر. فإذا غسلت المرأة في هذا الوقت وجبت عليها صلاة العصر مقدار الباقي من الوقت وجبت عليها الصلاة العصر. تصلي العصر ركعتين؟ لا مو ركعتين، تصلي الأربع ركعات. يعني فلو يعني فلو قصرت فتؤثم وجبت عليها القضاء. حتى لو خرج وقتها لا، هي طهرت في الوقت نفسه، يعني باقي عن الصلاة، يعني باقي في متسع من الوقت حتى لو ركعة واحدة. يعني ولا يعني تساهلت ولا اغتسلت، بما انها طهرت قلت لا تجب عليها الصلاة. وكذا من غروب الشمس الى ذهاب الحمرة للمغرب، والعشاء من ذهاب الحمرة إلى ثلث الليل للمفطر، وما زاد عليه حتى ينتصف الليل للمفطر، وقيل إلى طلوع الفجر. وما بين طلوع الفجر إلى طلوع الحمرة للمفطر في الصبح، في صلاة الصبح، وما زاد على ذلك حتى تطلع الشمس للمعذور. فوقتها من حين الانتهاء من صلاة الليل، ولو كان قبل الفجر إلى حين ظهور الحمرة المشرقية، ويدل على ابتداء وقتها. ويقول المطلق: وعندي أن ذلك كله للفضيلة. يعني أنت لما تصلي في وقت الصلاة أدل على وقتها فضيلة، تكون فضيلة. وأما النوافل فيأتي عليها إن شاء الله، والحمد لله رب العالمين.